بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي فتنة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك بترك الاستثناء عندما عزم أن يطوف على 70 من نسائه، ورأينا كيف أنه انتبه لهذا ورأينا كيف أنه انتبه لذلك من هذه الفتنة، فسأل ربه تبارك وتعالى المغفرة. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وذكرنا أنه طلب المغفرة أولا ليمحى أثر الذنب، ثم طلب بعد ذلك ما طلب: إنك أنت الوهاب. نتابع إن شاء الله تعالى. هذا الملك الذي طلبه سليمان أعطاه الله تبارك وتعالى، ومن ذلك تسخير الجن كما ذكرنا. وقد ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه. ثم قال النبي: فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى استجاب لسليمان دعوته فأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وهذا يدلنا على أن التوبة من الذنب مشروعة، سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا. رب اغفر لي. ويدلنا كذلك على أن التوسل بأسماء الله عز وجل وسيلة للاستجابة: هب لي، إنك أنت الوهاب تبارك وتعالى. ننتقل إلى ختام قصة سليمان ووفاته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: كانت حياة سليمان قمة في المجد الذي امتلأ بالعجائب والخوارق. ولما قدر الله عز وجل عليه أن يموت، كان موته كذلك من الخوارق، كما كانت حياته عجيبة خارقة، كان موته كذلك امتلأ بالعجائب والخوارق. وهكذا جاء مجده متفقا مع وفاته، أو جاءت وفاته متفقة مع مجده عليه الصلاة والسلام. نهاية فريدة لحياة فريدة. واسمع معي إلى قصة موته كما جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان موته خارقا وأعجوبة لإظهار شيء من الشرك قد فشى في الناس، وهو أن الجن يعلمون الغيب. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل هذه الشائعة، فكان موت سليمان دليلا على أن الجن لا يعلمون الغيب. كان سليمان قد سأل ربه حال حياته أن لا يعلم أحد بموته حتى يمضي على موته زمن، برهة من الزمن. سأل ربه، هو طلب ذلك. وقد ورد في أثر مرفوع عن سعيد بن جبير رضي الله تبارك وتعالى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان قام يصلي مرة فقال في دعائه: اللهم عمي عن الجن موتي، اللهم عمي، يعجزهم عن معرفة موتي، اللهم عمي عن الجن موتي حتى تعلم الجن أن حتى يعلم الخلق أن الإنس والجن أن الجن لا تعلم الغيب، يعني حتى تعلم الخلائق أن الجن لا يعلمون الغيب. هنا سؤال: لماذا طلب سليمان ذلك؟ ويأتي الجواب أن تسخير الجن لسليمان واشتغالهم بما كلفهم به من الأحواض الضخمة والجواب والجفان إلى آخر ذلك واتصالهم به سبب فتنة شديدة للناس عمت، وقالوا مفاد هذه الشائعة أن الجن يعلمون الغيب، وإلا لما استطاعوا أن يقوموا بمثل هذه الأحداث العظيمة إكدار في خلد الناس. نعم، ولكن من أين سرت هذه الإشاعة وهذه المقولة؟ يقول المؤرخون: شاعت هذه المقولة بين الجن وانتشرت إلى الإنس أن الجن يعلمون الغيب. وأشار إلى هذا صاحب كتاب أنبياء الله، قال: لا يعرف في الأصل من أين خرجت هذه المقولة، هل هي من جني ساذج ممن يسخرون الجن أعطوهم هذه المعلومة، أم من شيطان شقي متمرس تضجر فقال ذلك، أم من بشر مخدوع ممن علم هذا الأمر وخدع. ولهذا كان المشركون يستعلمون عن المغيرات من الكهان، ويقولون إن لكل كاهن جنيا أو شيطانا يأتي له بإيش؟ بعلم الغيب، يسموه الرئي، كان لكل واحد منهم رئيا أي جني. حتى الشعراء البلغاء منهم يعني قالوا إن هذا الشعر لا يأتي من عند فطرتهم، وإنما يأتي بأن الجن تنفث فيهم ذلك، ولذلك كان يقول للشعر: ألم يأتك شيطانك، سموا شيطان الشعر البلغاء الكبار الذين كان شعرهم يأتي عفوا بسرعة ارتجالي أحيانا، لكنه هبة من الله تعالى لا من الجن ولا من غيره. ولذلك لما سئل أحدهم من الجاهلين عن الشعر ما هو، قال: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا، فطرة ربانية. نعم، يزعمون أن لكل كاهن جنيا جني يأتيه بأخبار الغيب ويسمونه الرأي كما ذكرت لكم. ولعل الناس هم قالوا في أنفسهم لما رأوا الجن يقومون بهذه الأعمال الخارقة في بناء بيت المقدس، قالوا: ما دامت الجن تقوم بهذه الخوارق إذا لابد وأنهم يعلمون الغيب. ونسوا كما يقول صاحب كتاب أنبياء الله أن الغيب المطلق هو عمل خارق. نعم، مسألة تستحيل على الجن أو الإنس أن يعلمون الغيب، أي ما في المستقبل، خلائق كلها لا تعلم، ولا يعلم الغيب إلا صاحب الغيب سبحانه، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل المخلوق غيب إلا الله تبارك وتعالى. يقول صاحب التحرير: أبطل الله عز وجل في هذه الآية ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هذه موت سليمان على هذا الشكل أبطل الله عز وجل به أثرا من آثار الشرك، كان فاشيا، وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة أو عن طريق الجن. وقد قدر الله تبارك وتعالى أن يكون موت سليمان منطويا على نسخ هذه الفكرة على معرفة الغيب، مات سليمان دون أن يعلم الجن ذلك، فظلوا يعملون وظلوا مسخرين لخدمته، ولو أنهم كانوا يعلمون أنه مات لفروا من هذا التسخير، لكن لم يعلم. ولذلك هو ميت وبقوا يعملون لفترة زمنية نحددها إن شاء الله تعالى. كيف خلاص الموت؟ يقول المؤرخون: دخل سليمان محرابه، من عادته أن يخلو بنفسه كل فترة زمنية محراب صنعه من الزجاج الخالص، يستطيع أن يرى ما بداخله هو، وتستطيع أنت أن ترى زجاج، بيت من الزجاج، مكان لعبادته، يحمل معه أدواته وحاجاته من طعام وشرب، فيمكث أياما يدخل هذا المكان، يكفيه مدة الاعتكاف وزمن الخلوة التي يقدرها هو. وكان إذا دخل محرابه لم يجرؤ أحد أن يدخل عليه أو أن يستأذنه بشيء، كان ذو هيبة أو كان ذا هيبة أبدا. وكان هذا المحراب كما ذكرت من الزجاج الخالص الذي يكشف ما وراءه. جلس في المحراب يوما متكئ على العصا وغارق في التفكير، مواظب على ذكر الله تبارك وتعالى، اتكئ على العصا يا رب، الجن يرون في الزجاج واقف. نعم، حتى نعش، بقي يذكر الله تبارك وتعالى حتى أصابه النعاس، وما هي إلا لحظات، بل لحظة واحدة، وإذا بملك الموت يخرج من عنده. لقد مات سليمان، عندما جاءته هذا النعاس جاءه القبض فقبض. لقد مات سليمان، بقي متكئا على العصا، فظل في وضعه متكئا على العصا. يقول صاحب كتاب أنبياء الله الدكتور أحمد بجر: وحمل العصا يعني العادي من شارات الرئاسة، العصا يسموها المريشالية الحين يعني أيام الكبار. نعم، وكان لكل منهم هذول بقلد هؤلاء يحطوا العصا تحت باطهم. نعم، سادات كان له عصا ونحطها كذلك إلى منذ كان يعني له حال على النيل في قرية اسمها ذهبية قبل ما يصير رئيس، كان له عصا والمسجد، كان يعمل لصالح الألوان. ومن كان ملكا مثل سليمان فإنه لا يترك هذه العصا، يعني من الرؤساء، ما دام صحيحا معافى. ورآه الجن فظنوا أنه على صلاته وذكره عم يذكر، فاستمروا في عملية، ومرت فترة زمنية لا يعلمها إلا الله، لكن المحققين قالوا إنها ليست بالطويلة، يعني مش شهور أو سنين أو أيام، لا. لماذا؟ قال: لأن مثل سليمان يعني إذا غاب فترة طويلة يعني من المستحيل أن لا يفتقد من قبل الرعية أو من قبل البلاغ، فالقضية لا تتعدى أكثر من يوم واحد أو يوم شيء. نعم، أما ما ذكره بعضه كذا فهذا ليس بصحيح. ثم جاءت دابة الأرض الأربة، اسم الأربة نملة أو حشرة تأكل الخشب، اسمها باللغة العربية الأربة. نعم، وبدأت تأكل عصا سليمان تأكل، ولما ازداد القسم الذي من تحت من أسفل بدأت، ولما ازداد القسم المأكول اختل التوازن فسقط الجسم فخر عندئذ نم. إذا ازداد القسم المأكول فخرت إلى الأرض، فأدركوا أي أدرك الجن عندها أن سليمان قد مات. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. طيب، هنا مما لا شك فيه كما ذكرت أن الوقت لم يطل كثيرا أياما، لا، لأنه مثل هذا يفتقد في مكانتي. دابة الأرض هي الأربة بثلاث فتحات أربة، وهي ذويبة، ولذلك تأكل بسرعة، ولذلك سميت الأرض أرضا. لماذا؟ لأنها تأكل أجساد العباد، ودفين على بقايا دفين في قديم الأجيال والآباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحكا من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا. إذا سميت الأرض أرضا لأنها تأرض، أي تأكل أجسام الناس. هكذا يقول الدكتور عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء: قد تعجب أنت من أن هذه الأرض أكلت العصا. يقول: لا تعجب، فإنه في قرية أو في بلد في مصر اسمها دنقلة العجوز، عم بسمي المكان، فيها دويبة هي الأرض تأكل الخشب بشكل غريب عجيب. ثم يقول يعني الواقع، وقد ذكر الشيخ محمد الخضري، ينقل الدكتور عبد الوهاب عن الشيخ محمد الخضري صاحب تأليف السيرة، رجل عالم جليل، نعم، يقول: كان عنده مكتبة من خشب الأصل الزان والأرض قوية، فوضع قوائم المكتبة في ماء، يقول: ومع ذلك أكلتها الأرض وهي في الماء أسفل، نعم، الأرجل. ثم قال: والله لقد تركت جبتي بجانب الحائط عدة أيام، أقل من تسعة، في المسجد، جانب حائط في المسجد، ثم عدت إليها فرأيت الهيئة هيئة جبة، فلما رفعتها والله ذهبت هباء كأنها غبار من هذه الأرض. قال ابن عاشور: وقد سخر الله عز وجل لمن سأة سليمان كثيرا من السرف، أي الحشرات جمع سرفة، نعم، بحيث تعجل لها النخر، نخرتها. المنساء هي العصا، من المأخوذ الاسم؟ من النسء أو النسيء، هو الدفع آخر الشيء، لأن العصا تستعمل في طرد الحيوانات عنك أو في زجرها، تكرم دابة، كلب، جمع تزجر الغنم، هي المنساء، تدفع وتسجر، تسجر الحيوانات عنك وتطرد. ومنه قولهم: نسأت الغنم، أي دفعتها حتى ابتعدت عني بهذه العصا، أي زجرتها زجر. ولذلك شو بيقول الشاعر؟ بيقول: إذا دببت على المنساة في كبر، يعني صرت يعني تشيل تمشي على العصا، قد كنت أمشي على رجلين منتصبا فصرت أمشي على أخرى من الخشب. يعني إذا دببت على المنساة في كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. لا تفكر بقى أساوي شباب، نعم، وتزوج اثنتين وثلاثة وبعدين تطبوك بالعصا، والله نعم. إذا دببت على المنساة في كبر، ما شيخنا، نعم نعم، فقد تباعد عنك اللهو والغزل، ما عاد فيه، نعم. وقوله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبثوا في العذاب، خر أي سقط، وتأتي بمعنى الموت. قل فلان خر أي مات، خر لليدين وللفم، أي مات، لأن الرجل كما قال صاحب لسان العرب: إذا خر أي إذا مات سقط، كان إذا مات سقط. ومنه قول حكيم بن حزام صاحب رسول الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو قال له، يقول يخبر الناس: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما، يعني ما راح أموت إلا وأنا واقف، يعني في الجهاد، يعني ما راح أموت على إيش؟ على الفراش. بايعت رسول الله ألا أخر إلا قائما، أي لا أموت إلا قائما. قال أهل العلم: وكلمة خر، فلما خر تبينت الجن، مات. شو الموت؟ خروج هذه الروح. فيدلك على أن كرامة الإنسان مهما كانت مكانته في روحه مش في الجسد، لأنه إذا خرجت هذه الروح نسميه جسد، كرامة راحت. إذن وين كرامتك؟ في الروح. فإذا حملناه على النعش نسميه شيل الخشبي. إذن كرامة الإنسان أين؟ في هذا المخلوق الرباني. فهذا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على جلالة قدره، يقول الله عز وجل فلما خر أي سقط كأنه جماد، والإنسان عندما تفارقه روحه قلب جماد ككتلة صخرية كحجر، والروح ساعة تسلب من الجسد فأول ما ينسى من هذا المتوفى اسمه، قولوا شيلوا الجثة لا يقولوا شيلوا كلان. فإذا وضع في النعش قالوا احملوا الخشبة، نعم انتهى. بل ويسارع أحب الناس إليه للخلاص منه إلى الدفن، لأنه إن بقي خرب الدنيا. وقوله تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، تبينت الجن أي تبين أمرهم، يعني ما عندهم علم الغيب، وعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب أي تبين أمر. وبهذا أبطل الله عز وجل اعتقاد المشركين أن الجن يعلمون الغيب، وكانت هذه الوسيلة هي موت سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المهين المذل المؤلم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. مرة عذاب يصف العذاب بأنه مهين، ومرة مؤلم، ومرة عظيم، وكله عذاب من الله تعالى، لأن الإنسان إذا كانت له مكانته في قومه ثم شاهده هناك إهانة، يعني عذاب جسمي وعذاب نفسي. ومن الإهانة لهؤلاء الجن أو الشياطين أن يسخروا لإنسي. لماذا؟ لأن الجن والشياطين يظنون أو يعتقدون أنهم أفضل إيش؟ أفضل من الإنس. ماذا قال أبوهم؟ أنا خير منه. فهذا إهانة أن يسلط عليهم في زعمهم من هو أقل منهم، لأنهم يعتقدون ذلك، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ذلك إبليس عندما رفض السجود لآدم بأمر الله تبارك وتعالى عنادا وكبرا. وقد ورد عن أبي داود في كتاب القدر عن خيثمة قال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمني. فقال ملك الموت والله يا نبي الله ما أنا بأعلم بذلك منك، إنما هي كتب تلقى إلينا، نعم، بتسمية من يموت. لحظات تلقى الكتاب فانتهت المشكلة. وذكر ابن عساكر أن سليمان قال لملك الموت مثل هذا القول، ثم قال له ما لك تأتي الدار، تأتي إلى بيت فتأخذ أهلها جميعا وإلى جانبها الدويرة بيت صغير لا تأخذ منها أحدا. فقال ملك الموت ما أنا بأعلم بذلك منك، إنما أكون تحت العرش فيلقى إلي صكاك فيها أسماء من يموت. في تلك اللحظة تكون الأمر قد انتهى. عاش سليمان أكثر من 50 سنة، قال ابن جرير نيفا 50 سنة، أكثر من 50. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري أن سليمان عاش 52 سنة، لكن التحقيق عند المؤرخين وعند ابن عاشور قال إنه عاش 57 سنة، من 1032 قبل الميلاد، وتولى الملك 1014 قبل الميلاد، ومات 975 قبل الميلاد، فعاش 57 سنة. وذكر صاحب كتاب أنبياء الله أو حياة الأنبياء قال دفن سليمان مع أبيه داود في بيت المقدس وقبره مشهور هناك. وكان يوم وفاته يوما تنتظره الجن حتى يخلصوا من هذا التسخير الذي أتعبهم فيه. وتحدث الناس بخزيهم دائما مسخرين، فكانوا ينتظرون موت سليمان، ولكنهم عجزوا عن العلم متى مات، فعلمنا كما ذكرنا أنهم لا يعلمون الغيب. وقد ذكر صاحب كتاب النكت والعيون المعروف الماوردي المتوفى 450 هجرية أنهم وجدوا على باب سور مدينة المدينة التي كان يسكنها سليمان هذه الأبيات من الشعر: لو أن حيا ينال الخلد في مهل، أي مدة من الزمان طويلة، لنال ذاك سليمان ابن داود. لكن ما في أحد يخلد في هذه الحياة، هذا المعنى. سالت له العين، عين القطر، سالت له العين، عين القطر أو عين القطر، إن سئت عين بالنصب أي أعني، سالت له العين عين القطر فائضة فيه ومنه عطاء غير موصود. هذا عطاء، الإشارة للآية، فخذ هذا عطاء. لم يبق من بعدها في الملك مرتقيا حتى تضمن رمسا بعد أخدود حفرة والقبر. نعم، هذا لتعلم أي عبد الله، هذا لتعلم أن الملك منقطع إلا من الله بالتقوى ولله تبارك وتعالى. بعض أخلاقه، من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان كثير الخشوع لله عز وجل. فقد ورد في أثر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رفع سليمان طرفه إلى السماء تخشعا، ما رفع سليمان طرفه إلى السماء تخشعا، أي خشا، حيث أعطاه الله ما أعطاه. من بعد ما أعطاه ربنا ما أعطاه، دائما كان خاشعا لله ذليلا. نعم. وورد عن ابن عباس مرفوعا: خير سليمان بين الملك وبين المال والعلم، فاختار العلم فأعطاه الله عز وجل مع العلم الملك والمال. ومن أقواله عليه الصلاة والسلام: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، يعني الله أعطانا مما أعطى الناس وأعطانا شيء لم يعطه للناس. أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد أفضل من خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة. ومن كلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر. وقال: القاهر لنفسه يحملها على طاعة الله هو أفضل عند الله ممن يفتح مدية. الذي يقهر نفسه أفضل من هذا وأقوى. ثم قال: اذكر الجائع إذا شبعت، واذكر الفقير إذا استغنيت. وقال: ذهبت أنظر في الأمر فإذا مع الشباب كبر، بعدين ترجع شيبة، ومع الغنى فقر، ومع الصحة سقم أو سقم، ومع المرض أو مع الحياة موت، وإذا تربتي وتربة السفيه سواء. في الدنيا قبرين مثل بعضهم، تربتي وتربة السفيه سواء، إلا أن أفضله، إلا إذا كان فضلته بشيء يوم القيامة بعمل صالح، فكيف يهنأني طعام أو شراب. ومن قوله: يا معشر الجبابرة، يخاطب الظلمة، كيف تصنعون إذا وضع المنبر للقضاء وإذا لقيتم ربكم فرادا. هذا هو سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي قال الله عز وجل فيه: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقبل أن أختم هذا الدرس، أريد أن أشير إلى أمر تاريخي حتى لا يقع في أذهان الناس أن لليهود حقا في فلسطين، لأن سليمان وداود حكما وأنهما كذا وكذا. فأجد ذلك حتى لا يعني الناس تتوهم ذلك. يزعم اليهود أن لهم حقا تاريخيا في فلسطين، لأنهم يعتمدون على تاريخ هذين النبيين سليمان وداود، يشيرون إليهما لأنه هي الفترة الذهبية. والمؤرخون الحاليون والقدامى كلهم لا يعدون اليهود الحاليين امتدادا شرعيا لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد سليمان وفي عهد داود. هؤلاء ليسوا امتدادا تاريخيا أبدا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذي اليهود الآن هم أصلهم من يهود الخدر، هناك كانوا وثنيين ثم تهودوا ثم جاء بهم إلى هنا، فليس لهم حق في فلسطين تاريخي أبدا. فانتبهوا إلى هذه الحالة. نعم لا يعدون لهم امتداد تاريخي شرعي لبني إسرائيل، بل حكم فلسطين الأنبياء الصالحون لأرض فلسطين، وكان صراعهم مع الكفر، ولكن مع ذلك نناقشهم فنقول إن أرض فلسطين سكنها الناس من أقدم العصور. نعم سكنت أرض فلسطين من أكثر من مليون سنة من الآن مسكونة، وسكنها أبناء فلسطين القدامى، وفيها أقدم مدينة في العالم أريحة، أقدم مدينة في الدنيا مدنت هي أريحة، بنيت من قبل 10,000 سنة من الآن، قبل 8,000 سنة من إيش؟ قبل ميلاد المسيح، يعني صار لها 10,000 سنة الآن مبنية. والعرب الكنعانيون هم الذين إيش عمروا فلسطين وسكنوها، هاجروا من الجزيرة العربية إلى فلسطين من 2500 قبل الميلاد، هجرة واسعة. لذلك شو كانت تسمى فلسطين؟ أرض مين؟ أرض كنعان. والكنعانيين هذول أرض العرب، هم الذين هاجروا من هنا سموها أرض كنعان، بحيث أصبحوا السكان الأصليين. نعم وكان يطلق اسم الفلسطينيين على السكان الأصليين من أهل السواحل، يسمون فلسطين. جاء الكنعانيون صار فلسطينيون في السواحل، والعرب الكنعانيون في، ثم جاء بعد ذلك اليهود طارئين على هذه الأرض، على هذه الأرض. نعم وهم الذين الكنعانيين هم الذين أنشأوا أكثر مدن فلسطين، وسميت أرض كنعان باسمهم، أنشأوا معظم المدن، والتي بلغت في الألف الثاني قبل الميلاد 200 مدينة، 200 مدينة قبل 2000 سنة من ميلاد المسيح، قبل ما يدعي هؤلاء. نعم ومنها مدن شكيم، طبعا اسمها شكيم غنابلس يظهر. نعم وبلاطة وبيسان وعشقلان وعب، كل من أبنية قدام الكنعان، والخليل وأسدود وعاقر وبئر السبع وبيت لحم وغيره. ويرى المؤرخون أن عامة أهل فلسطين وبخاصة سكان القرى هم من الكنعانيون، هم من الكنعانيون من الشعوب القديمة مثل شعوب البحر الساكنين السواحل. وتمتد جذورهم هؤلاء إلى 4,500 على أقل تقدير قبل ميلاد المسيح، ثم جاءت الهجرة، ثم جاء الفتح الإسلامي. بعدين إن قدوم إبراهيم الذي يقول اليهود إلى فلسطين كان عام 1900 قبل الميلاد، وسكانها من الكنعان ومن الفلسطينيين الأصليين، وهو الذي اشترى منهم الأرض التي، فكيف يدعون أنها لهم؟ ألم يشتري الأرض حتى سواها مذبح؟ نعم جعلها مذبح، اشترى قطعة من الأرض هناك، اشترى مكانا اسمه في قرية اسمه مغارة المكفيلة أو الكذا هي شيء، والتي دفن فيها وابن إسحاق وحفيده كذلك. ثم استقر بنو يعقوب بعد ذلك في مصر، في مصر أجيال عديدة حتى جاء موسى فردهم. نعم 1250 قبل الميلاد. بعدين ملك سليمان وداود ما استمر أكثر من بين 70 و80 سنة. ثم الأمر الأهم أن صلتنا بسليمان وداود صلة عقيدة وتوحيد، نحن نحترمهم ونقدم لهم. أما هؤلاء هل هم على طريق سليمان وداود؟ نعوذ بالله من ذلك. إذا صلتنا بهم صلة توحيد وعقيدة. نعم. ثم يقول إن الدراسات العلمية لليهود أنفسهم، كتب الكاتب كويشلر المشهور في كتاب له اسم القبيلة 13، يقول إن أغلبية يهود ليسوا من ذرية بني إسرائيل، وإنما هم من الخزر الذين كانوا إيش وثنيين، ثم أخذوا أو تبعوا اليهودية على يد ملك لهم يقال له بولان في نهاية 740 ميلادية. نعم. ولذلك ويقول ويلز كذلك في كتابه موجز التاريخ، فما له كلمة حول تجربة هؤلاء اليهود، بيقول يعني كانت حياتهم تعيسة ولم يعلموا في حياتهم إلا أمرين: الخرافة والدعارة. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نكون بهذا قد انتهينا من سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة.